بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه. لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد ذي التبيان مثقال ذرة من الإيمان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أنهى الناظم رحمه الله تعالى القسم الأول من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الإثبات، وقعد في خاتمة هذه الأبيات قاعدة قعدها أهل السنة جميعا، وهي قاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية، وأن المسلم لا يتجاوز الكتاب ولا السنة في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. إذن هذان البيتان يتضمنان قاعدة من قواعد أهل السنة، وهذه القاعدة أن المسلم موقفه مع النصوص القبول والتسليم، ولا يسلم ولا تثبت قدمه على الإسلام إلا بالتسليم والاستسلام لله عز وجل. فلا تثبت قدم العبد في دائرة الإسلام إلا إذا أسلم لله عز وجل. ومن لوازم الإسلام أن يقبل ما جاء به ربنا في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما له من الصفات، كل ما له سبحانه وتعالى من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. الكتاب والسنة هما المرجع في إثبات أسماء الله عز وجل وفي إثبات صفاته، فما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه أيضا. وقوله هنا فيما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أي كل ما ثبت وقبله أهل العلم من النصوص التي قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات، فإن المسلم يقبلها ويثبتها ويؤمن بها ويؤمن بمقتضاها ومعناها. ولا نقول كما قالت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أنه لا يثبت لله عز وجل إلا ما أثبته العقل، وأن النقل تابع للعقل في الإثبات، بل نقول ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب ربنا فإننا نصير إليه ونقول به ولا نتجاوز الكتاب والسنة. إذن هذا البيت يتضمن قاعدة التسليم والقبول لكل ما جاء عن ربنا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات. القاعدة الثانية أيضا أن الأخبار التي تثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنها حجة عند أهل السنة قاطبة، وأهل السنة مجمعون على أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات أنه يسلم به ويقبل، سواء كان خبر أحد أو خبرا متواترا. وفي ذلك رد على الأشاعرة وأهل الكلام القائلين بأن أخبار الآحاد لا تقبل، في باب الأسماء والصفات لأنها تقوم على الظن والاعتقاد لا يقوم على الظن، وهذا قول باطل، هذا هو قول الأشاعر والمعتزلة وأهل الكلام. وأما أهل السنة فعندهم إذا صح الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه حجة يعمل به، وحجية خبر الآحاد عند أهل السنة محل إجماع لا خلاف بينهم أن خبر الواحد حجة سواء كان في باب العقائد أو في باب الأحكام. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق ويأمرهم أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن ثم أخبره أنه قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ومعاذ خبره خبر واحد، ولذلك لما أخبرهم بتوحيد الله ودعاهم إلى ما يرضي الله عز وجل أسلموا وقبلوا، ولم يقولوا إنك واحد لا نحتج بخبرك، بل أسلموا وآمنوا واتبعوا ما جاء به معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا محل إجماع في مسألة الاحتجاج بخبر الواحد، وقد بوب البخاري في ذلك بابا حجية خبر الآحاد، بل جعل في ذلك كتابا كاملا في صحيحه وهو حجية خبر الآحاد، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. إذن أهل السنة لا يفرقون في باب العقائد بين كون الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر آحاد أو خبرا متواترا، وإنما يفرق في ذلك ويخال في ذلك أهل الكلام المبطلة المخرفة الذين ضلوا في هذا الباب، فجعلوا خبر الآحاد ليس بحجة في باب العقائد وجعلوه حجة في باب الأحكام، ودعواهم أن خبر الآحاد لا يفيد العلم اليقيني وإنما يفيد العلم الظني، وهذا قول باطل. القاعدة الثالثة أيضا أن مصدر التشريع أو مصدر باب الأسماء والصفات في عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة، مصدر إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل هو الكتاب والسنة، وهذا محل إجماع بينهم، كما قال ذلك الإمام أحمد وقاله قبله الشافعي وقاله عامة أهل السنة أن المرجع في ذلك هو الكتاب والسنة. وإنما اختلفوا فيما أجمع عليه المسلمون أو فيما هو من قياس الأولى، أما الكتاب فمحل إجماع، وكذلك السنة محل إجماع، والإجماع أيضا على الصحيح أنه محل اتفاق بين أهل السنة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا أجمعت الأمة على إثبات صفة لله عز وجل أو على إثبات اسم لله عز وجل فلنعلم أن هذا الاسم وهذه الصفة قد ثبت فيه نص عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغنا فقد ثبت فيه نص، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. يبقى عندنا القياس، والقياس عندنا ثلاثة أنواع: قياس الشمول وقياس المثل وقياس الأولى. أما قياس الشمول وقياس التمثيل فهذا باطل بالإجماع، فهذا باطل ولا يقاس الله على خلقه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، وهذا محل إجماع. وإنما الخلاف في قياس الأولى، منه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. قالوا أن كل ما كان صفة كمال للمخلوق فإنه من باب أولى يكون للخالق سبحانه وتعالى، وهذا محل خلاف بين أهل السنة صار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعل هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعند التحقيق ليس هناك مثال يمكن يصار إليه من باب إثبات صفة جديدة لله عز وجل أو اسم جديد لله عز وجل من باب قياس الأولى، وإنما من باب قياس الأولى أن يوصف الله دائما بصفات الكمال وينفع عن ربنا سبحانه وتعالى صفات السلوب، فكل ما هو نقص من المخلوق فإنه منفي عن ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما هو كمال للمخلوق فإنه من باب أولى للخالق، ما لم يكن ذلك الكمال في المخلوق نقص في بالنسبة لذاته. أما إذا لم يكن فيه نقص من وجه من الوجوه فإن الله يثبت له ذلك من باب أولى من قوله تعالى: لله المثل الأعلى. والذي يعنينا هنا أن المسلم في باب الإثبات يقتصر على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع، أما قياس الأولى فأصلا لا نجد له مثالا يمكن أن نطبقه على في ذلك إلا ما يسمى بالذكاء أو ما يسمى، وهذا لا يقال أن الله ذكي لأن الله عنده من العلم ما يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، فالذكاء جزء من العلم، فالله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، خبير لطيف سبحانه وتعالى، فهذا يدخل في معنى العلم. فجميع صفات الكمال المخلوق التي لا نقص فيها هي من باب أولى تكون لله عز وجل، لكن لا يمكن أن نثبت لله اسما أو صفة من باب القياس الأولى فقط، إلا أن يكون لها نص أو أصل من باب النقل من الكتاب أو السنة. قال مع ذلك: أو صح فيما قاله الرسول فحظه التسليم والقبول. إذا القاعدة الثانية أن المرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة. قال أيضا: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. هذا الإمرار الذي يذكره الحفاظ ويذكره أهل العلم يتعلق به أمرين. أما من جهة الكيفيات فأهل السنة مجمعون على إمرار معاني الصفات، على إمرار كيفيات الصفات، فإن كيفياتها لا يعلمها إلا الله سبحانه، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما المعاني هناك كيفية وهناك معنى. عندما نسمع صفة من صفات الله أو وصفا من يوصف الله به عز وجل، فإننا نثبت ذلك الوصف ونثبت تلك الصفة ثم نمرها كما جاءت، وإمرارها مع إثبات لفظها وإثبات معناها وإثبات معناه الذي يتبادر إلى الذهن. وأما التفويض وإمرارها كما جاءت، أي بمعنى أن لا نتعرض لكيفيتها ولا نتعرض لكمال معناها، فكمال المعنى لا يدركه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وأما كيفية الصفة فلا يعلمها أيضا إلا الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك: عندما نسمع أن الله سميع بصير، نمر هذا النص كما جاء، ومع إمرارنا لهذا النص نقول الله يسمع، والله سبحانه وتعالى يبصر، وسمعه ليس كسمع المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين. وأما كيفية هذا السمع وكيفية هذا البصر لا نعلم كيفية. الذي يعنينا أننا نؤمن أن الله يسمع ونؤمن أن الله يبصر سبحانه وتعالى. وأما المعنى الذي تكلم الله به سبحانه وتعالى وهو بلغة العرب، فنعلم أن معنى السمع هو الإحاطة بالمسموعات، ومعنى البصر الإحاطة بالمبصرات، فهذا نؤمن به. أما إدراك كمال المعنى وحقيقة المعنى وجه كماله، فهذا أيضا لا يدركه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بعلمه، فلا أحد يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يحيط بقدرة الله ولا قوة الله ولا سمع الله ولا بصر الله سبحانه وتعالى، فلا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إذن قوله نمرها صريحة كما أتت، نمرها أي نقرأ النص ونتلوه ونسمعه صريحة، أي كما دلت عليه من لفظ ومعنى، نؤمن باللفظ ونؤمن أيضا بالمعنى، نؤمن باللفظ ونؤمن أيضا بالمعنى. كما أتت فلا نحرفها ولا نمثلها ولا نعطلها ولا نشبهها ولا نكيفها، بل نمرها كما جاءت على ما هي عليه من معناها الذي أراده الله سبحانه وتعالى. من ما اعتقادنا لما له اقتضت، اعتقادنا أن السمع يدل على أن الله يسمع وأنه محيط بالمسموعات سبحانه وتعالى، اعتقادنا أن الله يبصر أي محيط بالمبصرات سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى الإمرار. ولذلك الناس في هذا الباب يخوضون فيه خوضا كثيرا، فمنهم من يجعل معنى الإمرار بمعنى التفويض، بمعنى التفويض، فيفوض المعنى ويفوض الكيفية. وقد ذكر ذلك عن بعض ممن ينتسب إلى أهل السنة، وإن كان هذا المذهب هو مذهب الأشاعرة في الجملة والمذهب المفوض، الذين يفوضون دلالة الأسماء ودلالة الصفات، فيقول نؤمن بها لفظا ولا نؤمن بمعناها. وهذا القول قول باطل، وقول من أقوال أهل البدع. أهل البدع في ذلك في هذا الباب مع النصوص، منهم من هو أهل تفويض، ومنهم من هو أهل تخيل، ومنهم من هو أهل تجسيم وتمثيل. هذه ثلاث طوائف طوائف مبتدعة تتعامل مع نصوص الكتاب والسنة متعلقة بأسماء الله وصفاته. أما أهل التفويض فهم الذين قالوا نفوضها كما جاءت، ولا نتعرض لا لكيفيتها ولا لمعناها، ولا نعتقد ما دلت عليه من المعنى، وإنما نتلوها تلاوة ونقرأها قراءة دون أن نتعرض للكيفيات ولا للمعاني. وهذا القول قد مر معنا في لمعة الاعتقاد، وكان هذا مما أخذ على ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعته عندما قال ونمرها كما جاءت من غير كيف ولا معنى. وهذا القول مما أخطأ فيه ابن قدامة، وقد تأولنا له وحسدنا الظن به، لكن هذا ما هذا هو مذهب المفوضة، وهم الذين يفوضون الكيفيات والمعاني. الطائفة الثانية أهل التخيل، وهم الفلاسفة الذين قالوا أن هذه الأشياء ليس لها حقيقة أصلا، هذه النصوص من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ليس لها حقيقة أصلا، وإنما هي خيالات تخيلها الرسل والأنبياء ليستجلبوا طاعة أممهم وأتباعهم، وهؤلاء زنادقة كفار بإجماع المسلمين. الطائفة الثالثة أهل التجهيل، أهل التجهيل الذين قالوا أن محمد لم يكن يعلم معنى هذه الأسماء ولا معنى هذه الصفات، وهو قريب مذهب المفوضة. الطائفة الرابعة أهل التعطيل، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفات وأسماء إما كلية أو تعطيلا لبعض أسماء ولبعض صفاته. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أتوا على هذه النصوص فتلوها وقرؤوها، فمع قراءتها أمروها كما جاءت مع إثبات المعنى، مع إثبات المعنى الذي يفهم من ظاهرها، دون التعرض لكيفيتها ودون إدراك كمال حقيقتها، فهم يؤمن بأن الله يسمع ويبصر ويضحك ويغضب ويرضى، أما كمال هذه الصفات وإدراك حقيقة كمال هذه الصفة فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، أما كيفية ذلك فلا يعلمونه، وليس معنى لا يعلمونه أنه لا كيفية له، بل نؤمن أن لصفات الله كيفية ولأسماء الله عز وجل حقيقة. ولذلك لما سئل مالك ابن أنس رحمه الله تعالى عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ولذلك لم يسأل السائل ما معنى الاستواء، لأنه شيء معلوم من لغة العرب، وفهم معنى الاستواء أنه بمعنى علا وارتفع وصعد وقصد وما شابه ذلك، ولذلك لم يسأل السائل ما معنى الاستواء يا مالك، وإنما سأله عن كيفية الاستواء، كيف استوى ربنا، فقال مالك الاستواء معلوم، أي كما نفهم من لغة العرب أنه بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر على عرش سبحانه وتعالى، والكيف مجهول، الكيف كيفية استوائه هذا نجهله، والإيمان به واجب، أي نؤمن أن الله استوى على عرش سبحانه وتعالى، والسؤال عن هذه الكيفية من طرق البدع ومن طرق المبتدعة، والسؤال عنه بدعة ومحدث، ثم أمر به فأخرج من مجلسه رحمه الله تعالى، وقال إنك مبتدع، أي بسؤالك هذا سلكت مسلك المبتدعة وأخذت طريق أهل الضلال والتحريف. فهذا الذي نفاه السلف، ونفوا علمهم بالكيفيات، لأن صفات الله وأسماء ليس لها كيفية. قال من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، هذه أربع معاني ينفيها أهل السنة في باب الأسماء والصفات. فهم إذا أثبتوا أسماء الله وأثبتوا صفات الله عز وجل، ومع إثباتهم لا يحرفونها، والتحريف قال هنا من غير تحريف ولا تعطيل. أولا بدأ بالتحريف، لأن كل محرف معطل، وليس كل معطل محرف. والتحريف هو كما قيل هو العدول باللفظ عن ظاهره إلى غيره، أن يعدل باللفظ عن ظاهره إلى غيره المعنى الذي لا يراد. وسمي الحرف حرفا لأنه يكون على ميلان أو على طرف، فالمحرف هو الذي يكون على جنب أو على طرف، وهو الذي يعدل بالقول الذي هو العدول باللفظ من جهته إلى غيرها. فالتحريف معناه كما ذكر هنا، قال من غير تحريف، نقول التحريف هو العدول باللفظ عن جهته الصحيحة والحقيقية إلى غيرها، فحرفه أي صرفه عن المعنى الحقيقي وصرفه عن الوجهة الصحيحة إلى وجهة باطلة وإلى معنى باطل، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف وعلى جنب. وسمي الحرف حرفا لأنه على شفا ميلان أو على شفا سقوط، فكذلك المحرف هو على شفا سقوط وضلال، بل قد سقط وظل بتحريف نصوص الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى عاب اليهود بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، فاليهود لعنهم الله حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى. والتحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف كلي وتحريف جزئي، ويقسم أيضا بمعنى آخر تحريف لفظي وتحريف معنوي، تحريف كلي وتحريف جزئي. والتحريف الجزئي يقسم أيضا إلى تحريف لفظي وإلى تحريف معنوي. أما التحريف الكلي فهو الذي يحرف جميع النصوص، تحريف في ربوبية الله عز وجل، تحريف في ألوهية الله، تحريف في أسماء الله وصفاته، هذا يسمى تحريف كلي. تحريف كلي حرف جميع ما يدل على ربوبية الله وعلى ألوهيته وعلى أسماء وصفاته. وأما التحريف الجزئي فهو يتعلق بباب من أبواب التوحيد، كالمحرف الذين يحرفون أسماء الله وصفاته، وأيضا المحرفين في باب الأسماء والصفات، منهم من يحرف جميع الأسماء والصفات ومنهم من يحرف جزءا منها. والتحريف الذي يحرفه أهل البدع والضلال ينقسم إلى تحريف لفظي أو تحريف معنوي. تحريف لفظي مثل زيادة حرف أو نقصها، أو تغيير حركة إعراب أو عدم تغييرها. مثال ذلك قوله تعالى في التحريف اللفظي، قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أراد بعضهم أن يجعلها وكلم الله موسى تكليما، فجعل المكلم هو الله والمكلم من؟ موسى. وهذا يسمى تحريف اللفظي، غير اللفظ ليسلب الله عز وجل صفة الكلام، وهذا يسمى التحريف اللفظي. التحريف المعنوي هو أن يبقي اللفظ على ظاهره، ولكنه يغير المعنى، كما فعله المبتدع في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى معنى استولى، فغير معنى الاستواء إلى الاستيلاء، وغير معنى الضحك إلى إرادة الإنعام، وغير معنى اليد إلى القدرة والنعمة. وهذا كله تحريف معنوي. وكل محرف لفظي هو محرف معنوي أيضا، لأن التحريف اللفظي ينبني عليه تحريف اللفظ وتحريف المعنى. كل محرف باللفظ هو يحرفه لفظا ومعنى، لأنه إذا غير اللفظ فإنه يلزم من تغيير اللفظ تغيير المعنى. فتغيير التحريف اللفظي شر من التحريف المعنى من جهة هو شر، والتحريف المعنوي هو شر من جهة أخرى. من جهة كون التحريف اللفظي شر، لأنه يلزم من التحريف اللفظي تحريف المعنوي. وأما كون التحريف المعنوي شر من التحريف اللفظي من جهة أنه يسوغ على العوام ويقبله الناس، فهو لم يتعرض للفظ ولم يبدله، لأن الذي يغير اللفظ يعلم الناس أن هذا ضال وأن هذا إيش مبطل، وغير نص الكتاب وأبدل حروف الكتاب، لكنه إذا أبقى اللفظ على ظاهره وعلى حقيقته ثم غير المعنى وقال إن المعنى ليس هو الذي يظهر من الآية، فإن هذا أضر على الأمة من الأول، أضر من جهة أنه أبقى اللفظ على ظاهره ولكنه غير معناه بدعوى المجاز، فقال ليس هذا معناه وإن معناه شيء آخر، والعوام لمثل هذا يقبلون ويسمعون لمثل هذه الدعوة. فنقول التحريف المعنوي على العوامة أشر من التحريف اللفظي. وأما من جهة اللغة أو من جهة الأكثر ضررا على اللفظ هو التحريف اللفظي، فكل محرف لللفظ هو محرف للمعنى، وليس كل محرف للمعنى هو محرف لللفظ، لكن التحريف المعنوي أشر على عامة الناس. ولذلك الأصل أن نسمي من حرف معاني الصفات أن نسميه محرف ولا نسميه مؤول أو متأول، لأن التأويل له وجه حق وله وجه صواب، أما التحريف فكله باطل وضلال. ولذلك التعبير الصحيح مع المبتدعة أن نقول لهم محرفون لنصوص الكتاب والسنة، وهم في باب التحريف بين مستقل ومستكثر، منهم من حرف جميع نصوص الصفات ولم يثبت منها شيء كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة، ومنهم من حرف نصوصا وأثبت نصوصا أخرى كالأشاعرة والماتريدية، فأثبتوا 7 صفات عقلية أثبتها عقلهم زعموا، وحرفوا ما عداها من الصفات. إذن هذا هو التحريف. قال أيضا: ولا تعطيل. التعطيل أصله من التخلية والإفراغ، من التخلية والإفراغ، عطله إذا أخلاه، وطلع إذا خلا وخرج من المكان الذي هو فيه، فالطلوع والتعطيل بمعنى التخلية وإفراغ المكان، وهو بمعنى إفراغ ربنا سبحانه وتعالى وتعطيله وإخلاؤه من أسمائه وصفاته، إخلاؤه من أسمائه وصفاته. والمعطل شر من المحرف، لأن المعطل لم يثبت شيئا من أصله، وإن كان المحرف معطل، لأن التعطيل كما التعطيل يقسمه أهل العلم إلى قسمين أيضا، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. أما التعطيل الكلي فهو الذي يعطل وجود الله سبحانه وتعالى، فلا يثبت له ربوبية ولا يثبت ألوهية ولا يثبت أسماء وصفات له سبحانه وتعالى. وهناك تعطيل جزئي، وهو من يعطل الله مثلا من إلهيته، يعطل الله من أسماء وصفاته، يعطل الله من شيء من ربوبيته، هو نوع معطل. والرابط بين المعطل والمحرف أن نقول كل محرف معطل وليس كل معطل محرف، فالمحرف معطل حقيقة، لأنه إذا حرف فقد عطل، مثلا نقول من حرف الاستواء بالاستيلاء هو معطل لصفة الاستواء لله عز وجل. من عطل صفة الضحك، من حرف صفة الضحك إلى إراءة الإنعام، نقول هو معطل لصفة الضحك لله سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع الصفات التي عطلها الأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة، هم حرفوا فعطلوا. أما المعطلة وهم نوع من أنواع المحرفة، إلا أن هناك معطلة تعطيلا كلي، كمن يعطل الله من ربيته وألوهيته وأسماء صفاته كالملاحدة والزنادقة، وهناك من يعطل الله في باب من أبواب التوحيد كتوحيد الربية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا أيضا نوع ضلال. إذن هذا هو معنى التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. فالمعطل أيضا محرف ومغير لنصوص الكتاب والسنة. قال أيضا وغير تكييف، ولا تمثيل. التكييف، هناك نقول ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ لابد إذا أردنا أن نفرق بين التكييف والتمثيل لابد أن نعرف معنى التكييف ولابد أن نعرف معنى التمثيل. أما التكييف هو جعل الشيء على حقيقة معينة، من غير تقييدها بمماثل، من غير تقييد بمماثل في الذهن أو في العيان، هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تقييده بمماثل. مثلا جاء عن أبي هاشم الرافضي لعنه الله أنه قال في الله عز وجل طوله كعرضه، هنا نقول كيف ولا مثل؟ هذا تكييف ولا تمثيل؟ تكييف. لماذا؟ لأن ليس هناك مماثل ما مثل الله به سبحانه وتعالى، وإنما كيف ذات ربنا سبحانه وتعالى بأن قال طوله كعرضه. وجاء عنه لعنه الله أن قال أيضا أن طوله 5 أشبار بشبر نفسه سبحانه وتعالى عن هذا القول علوا كبيرا. فهذا يسمى تكييف. فالتكييف هو أن تكيف وتصف الشيء الذي تريد أن تصفه بشيء ليس له مثال في الواقع، هذا يسمى تكييف. أنت تتصوره وتكيفه على صورة، إلا أن هذه الصورة ليس لها مماثل. أما إذا كان له مماثل يسمى إيش؟ يسمى تمثيل. إذا كان له مماثل في الواقع يسمى تمثيل. فمثلا عندما نقول خالد كزيد، مثلت خالد بزيد، يد خالد كيد عمرو، مثلنا يد زيد بيد خالد بيد عمرو، هذا يسمى تمثيل. أما إذا كيفت يد خالد بأنها يد عريضة طويلة طولها 5 أذرع في 6 أذرع، نقول هذا كيف ولكنه لم يمثل. إذن نقول التكييف والتمثيل بينهما تلازم، فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. التكييف ليس بمعنى التمثيل، والتمثيل معنى بمعنى التكييف. فأنت عندما تمثل تكون قد كيفت. فنقول التمثيل أعم من التكييف، لأن التمثيل تكييف وزيادة، بخلاف التكييف فإنه يتصور الشيء ويقيده بصورة لكن ليست مماثلة لشيء في الذهن ولا في الأعيان. يعني ليس هناك صورة في ذهن يصورها به، وليس هناك شيء في الأعيان يمثلها أيضا به، وإنما تخيل شيئا لا مثال له لا في ذهنه ولا في الأعيان، أي في الواقع الذي يعيشه. وذلك نقول من غير تكييف ولا تمثيل. والتمثيل أيضا أن يمثل الله عز وجل بخلقه. وقاعدة هذا الباب، قاعدة نفي التحريف ونفي التعطيل ونفي التمثيل والتكييف قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي التكييف ونفي التمثيل، وهو السميع البصير فيه نفي التعطيل وماذا؟ نفي التعطيل والتحريف. ليش؟ لأن الله أثبت لنفسه السمع والبصر، فإثباته السمع والبصر دليل على أنه أراد حقيقة هذه الأشياء، أنه يسمع وأنه يبصر سبحانه وتعالى، فينفى بهذا الإثبات التحريف والتعطيل. وليس كمثله شيء ينفى التمثيل والتشبيه، ينفى التمثيل والتشبيه والتكييف له سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك بل قولنا قول أئمة الهدى، أي هذا المعتقد الذي اعتقدته وهذا المعتقد الذي نظمته ليس هو قولا أحدثته أو ابتدعته، وإنما هذا القول هو قول أئمة الهدى. ثم قال طوبى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. القاعدة عند أهل السنة أن المرجع في باب الاعتقاد هو الكتاب والسنة، وأن العبد إنما يتبع في ذلك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل السنة. أما أن يتبع قول فلان أو علان من الأئمة فليس هذا المعتقد، وإنما يقال بأقوال هؤلاء الأئمة ويصار إلى أقوالهم إذا كانت أقوالهم موافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. أما إذا خالف الإمام قولا من خالف قوله كلام ربنا سبحانه وتعالى أو كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن لا نتبع على ذلك، وإنما نتبعه ونستأنس بقوله ونسمع لقوله إذا كان قوله موافقا للكتاب والسنة. ولذلك إذا أجمع المسلمون على مسألة فإن إجماعهم يكون حجة، ويكون إجماعهم موافقا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا عندما قال بل قولنا قول أئمة الهدى من باب الرد، من باب الرد وزيادة الحجة، لأن قوله الذي ذكره في هذا النظم كله مبني على أي شيء؟ على الكتاب والسنة. وإنما زاد بهذا البيت أو أراد بهذا البيت الذي فيه بل قولنا قول أئمة الهدى زيادة في تقوية قوله، وزيادة في الاستئناس، وزيادة في تقرير إبطال دعوى المخالف بأن هذا القول هو قول محدث ليس له سلف فيه، بل نقول أن قولنا هذا وهذا المعتقد الذي نعتقده هو قول أئمة الهدى من لدن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي دعا به وأتى به صلى الله عليه وسلم، وهو قول أيضا أصحابه رضي الله تعالى عنهم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر أصحابه رضي الله تعالى أجمعين، وكذلك هو قول التابعين وقول أتباع التابعين وقول أهل السنة إلى يومنا هذا. هذا الذي ذكره هو معتقدهم رحمهم الله تعالى. فطوبى، وطوبى عند أهل السنة هي كل ما هو كل ما يستطاب من الجنة، فكل ما يستطاب من الجنة دعا لك الشيخ بأن تناله. وقيل طوبى كما جاء في الصحيح شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، ولكن المعنى الأعم هو الأولى، لأن قوله طوبى أي لك ما استطاب من الجنة من نعيمها ولذتها إذا اتبعت هديهم وسرت على طريقتهم. طوبى أي له الجنة لمن بهديهم قد اهتدى. ثم بين قال وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات. مر بنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد علمي خبري ويسمى بتوحيد الإثبات، وتوحيد قصدي طلبي ويسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد العبادة. فهذا النوع الذي ذكره متعلق بذات الله وهو الذي يتعلق بالاعتقاد يسمى عند أهل السنة بتوحيد الإثبات، لأنه ينبني على أن تعتقد لله عز وجل ما ذكره الناظم من إثبات أسمائه وإثبات صفاته سبحانه وتعالى، فيسمى هذا التوحيد التوحيد العلمي الخبري، ويسمى أيضا بتوحيد الإثبات، بتوحيد الإثبات. وأما التوحيد الآخر يسمى التوحيد العملي الطلبي، لأن فيه عمل القلب وفيه عمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح من عبادة الله عز وجل وحده. توحيد إثبات، توحيد إثبات يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد هو توحيد الإثبات، يتعلق به توحيد الإثبات، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وهذا كله يسمى توحيد الإثبات. قد أفصح الوحي المبين عنه، أي أن هذا التوحيد جاء في كتاب الله، بل أول آية في كتاب الله في كتابه وهو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تدل على توحيد الإثبات، وهو قوله الرحمن الرحيم. كذلك قوله تعالى قل أعوذ برب الناس تدل على توحيد الإثبات، الحمد لله رب العالمين يدل على توحيد الإثبات، ملك الناس إله ملك الناس تدل على توحيد الإثبات. فأدلة توحيد الله عز وجل توحيد الإثبات كثيرة جدا، ومن ذلك جميع ما جاء في كتاب الله من آيات الصفات التي فيها إثبات صفات ربنا سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، نقول هذه دلالة توحيد الإثبات. وغيره من الآيات الكثيرة تدل على إثبات أسماء الله وإثبات صفاته سبحانه وتعالى. فالتمس الهدى المنير منه، أي التمس الهداية والتمس التوفيق من كتاب الله عز وجل، فإن في القرآن الشفاء والتبيان والهدى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال لا تتبع أقوال كل مارد. وصف المخالف لهذه النصوص بأنه مارد وبأنه غاوي وبأنه مضل وبأنه مارق وبأنه معاند. أما المارد فهو الذي تجرد من كل خير، المارد هو المتجرد، يقال شجرة مارد إذا تجردت من أوراقها، ويسمى الضال المبتدع مارد لأنه تجرد من اتباع السنة وتعرى من اتباع السنة. والمرود نوعان، مرود كلي وهو التجرد من كل خير من ذلك الإسلام، ومرود جزئي وهو التمرد من اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما نعلم أن البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فالمرود الكلي هو الذي بدعته بدعة مكفرة وقد مرد وتعرى من الإسلام كلية، فهذا هو المارد. من كل مارد غاو، وسمي غاوي لأنه غوى وظل طريق الهدى وظل طريق الرشاد، فكل من خالف طريق الرشاد فيسمى غاوي. والغوي أيضا إما أن يكون غواية كلية وهو الخروج من دائرة الإسلام بكفره، وإما غواية جزئية وهو أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل مبتدع في باب الاعتقاد أنه غاوي وأنه على طريق ضلالة وطريق تحريف وطريق عذاب وطريق مغضوب على أصحابه وطريق على أهله الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. مضل لأنه ظل في نفسه باعتقاده الفاسد، ومضل لغيره إذا علم الناس بحاله، فالناس يتأثرون بالضال وقد يسلكون مسلكه ويطلقون سبيله إذا رأوا ما هو عليه من الضلال، فهو ضال في نفسه ومضل لغيره، نسأل الله العافية والسلامة. قال أيضا مارق، والمروق هو الخروج، مرق من الدين أي خرج من الدين. والمروق أيضا إما أن يكون مروق كلي وخروج كلي من الإسلام حتى يكون في دائرة الكفر ودائرة الشرك، وإما أن يكون مروق جزئي. ولا شك أن الشيخ هنا أنه يحتمل قوله الأمران، يحتمل أن يكون مراده المروق الكلي بالكفر، ويحتمل أن معنى المروق هنا المروق الجزئي بالابتداع والضلال، فيكون قصده أن من خالف هذا المعتقد وهو معتقد أهل السنة والجماعة أنه قد مرق عن سبيل أهل الحق وعن سبيل أهل الهدى، وأصبح مبتدعا ضالا في هذا المعتقد فهو مارق. وقد يقال أن مروقه هنا مروق كلي ويكون بذلك قد كفر بالله عز وجل. ولا شك أن الجهمية كفار بإجماع أهل السنة، أن الجهمية كفار بإجماع أهل السنة، وكذلك المعتزلة عند جمهور السنة أنهم كفار خارجون من دائرة الإسلام. وأما الأشاعرة فقد وقع فيهم خلاف بين السنة، منهم من يكفرهم ومنهم من لا يكفرهم، وذلك على حسب نوع اعتقادهم. فمثلا هناك بعض الصفات يكفر معطلها كصفة العلو، فمن أنكر علو الله عز وجل خلقه فهو كافر بالاتفاق، فالذي يقول أن الله ليس في السماء وهو في كل مكان هذا كافر بإجماع أهل السنة، والذي يقول أن القرآن مخلوق ليس وكلام الله كافر بإجماع أهل السنة. فهذه المسائل يكفر بها قائلها، نسأل الله عز وجل. فيكون مروق هنا مروق كلي خارج به من دائرة الإسلام. معاند لأنه ترك الحق مع قيام الحجة عليه ومع بيان الحق له ومع ظهور أدلته ووضوح أدلة الحق، ومع ذلك يعاند. فالذي عليه إجماع الصحابة والتابعون أنهم على المعتقد الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة، ومع هذا نجد أن هناك من يعاند في هذا المعتقد ويخالفه ويصير لمعتقد جهم بن صفوان وإلى معتقد الضلال من أهل البدع والخرافات. فليس بعد رد ذي التبيان مثقال ذرة من الإيمان، وهذا يدل على أنه أراد المروق الكلي والمرود الكلي والغواية الكلية والإضلال الكلي، فهو يكفر من خالف هذا المعتقد. الشيخ رحمه تعالى بهذا البيت يبين أن من خالف معتقد أهل السنة الجماعة أنه ليس في قلب مثقال ذرة من الإيمان، فنفى عنه الإيمان كلية، فيكون بهذا يرى أنه كفر بمخالفة معتقد أهل السنة الجماعة، خاصة في توحيد الإثبات الذي يقوم على إثبات أسماء الله وصفاته وعلى إثبات ذات ربنا سبحانه وتعالى. أما الذي ينفي وجود ربنا فهذا كافر بإجماع من ينتسب إلى الإسلام، وكذلك الذي ينفي علم الله أو ينفي قدرة الله أو ينفي علو الله أو ينفي سبحانه أو ينفي قهر الله وقوة الله، هذا أيضا كافر بالإجماع. وإنما الخلاف مع من ينفي بعض الصفات التي لها وجه من جهة لغة العرب، فهذا الذي وقع فيه خلاف بين السنة، هل يكفر أو لا يكفر؟ كبدعة الإرجاء مثلا، هل يكفر قائله أو لا يكفر؟ لأهل السنة في ذلك قولان. وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بتوحيد الإثبات، ونأتي بعد ذلك ما يتعلق بتوحيد الطلب والقصد، والذي هو معنى لا إله إلا الله، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.